أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما فَأَوْفَى قال ألقها

Oh, فرجعناك إلى أمك تقر عينها كي لعله يتذكر. صدق الله العظيم.